الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنستكمل سلسلة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نرضحنا في الحلقة أظن 47 من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. كنا انتهينا الثلاث مرات اللي فاتوا من الكلام عن صلح الحديبية، تلك الآية التي قدر الله عز وجل وجودها، وهذا الحدث الضخم الجلل اللي عشنا معاه على مدى ثلاث دروس، رأينا فيه من العبر والعظات والسياسة الشرعية والإسقاطات وبيعة الرضوان وما فيها. والحقيقة أن بانتهاء صلح الحديبية دخلت الدعوة في طور جديد ومرحلة جديدة. سبب في الكلام ده أنه بمجرد عقد الصلح أمن الناس في الجزيرة، وقريش العدو اللدود للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام أمن جانبها لفترة، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة كان أعدائهم ثلاث أضلاع، كانت قريش هي الضلع الأكبر، ثم اليهود في المدينة، ثم قبائل العرب والأعراب والبدو والأجلاف الغلاظ اللي هم المرتزقة اللي في الصحراء بتاعت الجزيرة. فبهذا الصلح أمن المسلمون من أكبر ضلع يحاربهم من أعدائهم وهم قريش، وبالتالي بعد الصلح مع قريش هدأت نوعا ما حدة قبائل العرب والأعراب والبدو اللي كانوا بيحاربوا المسلمين في المدينة، وكأن قريش هي اللي كان لها الزعامة الدينية وهي التي كانت تحرك. فبمجرد عقد الصلح تشعر أن هدأت حدة النزاع في الجزيرة العربية، وبدأ الناس يأمنوا، وكان من بنود الصلح أنه من شاء أن يدخل في حلف محمد دخل من قبائل العرب يعني، ومن شاء أن يدخل في حلف قريش دخل، وبالتالي أمن الناس اللي عايز يسلم من كل قبائل العرب في الجزيرة يروح للنبي يسلم، ما حدش يقدر يكلمه ولا حد يقطع عليه الطريق كما كانت تفعل قريش قبل ذلك مع كثير من قبائل العرب اللي رايحة تسلم للنبي عليه الصلاة والسلام. اللي نهوا عنه بس قريش نفسها، يعني لا أحد يخرج من قريش نفسها إلى النبي لكي يسلم، هو ده من بنود الصلح. ما سوى قريش من قبائل العرب في الجزيرة كلها فلا بأس أن يسلموا ويأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي حصل نوع من الأمن والسلام. احنا قلنا المرة اللي فاتت إن حالات الحروب بتحدث حالة من الاستقطاب الحاد، وهذه الحالة يعني تجنب العقول وتستدعي الحمية والعصبية، لكن حين يحل السلام والأمان والهدوء ويأمن الناس يعود العقل، والعقل إذا عاد يقبل الإسلام ولا شك. لذلك أعداد المنتمين إلى الإسلام بعد صلح الحديبية تضاعفت بعشرات بل بمئات الألوف في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية أن لما أمن النبي قريشا وهدأت حمأت قبائل العرب في نزاعهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، لم يتبقى من الأعداء للإسلام إلا اليهود. حقيقة اليهود كده أغلى كلهم انطردوا من المدينة خلاص. احنا اتكلمنا قبل كده على يهود بني قينقاع وكيف طردهم النبي، يهود بني النضير في غزوة الحشر، يهود بني قريظة بعد الأحزاب، كل دول انطردوا، وقريظة قتلت طبعا كما تكلمنا في غزوة الأحزاب، فلم يتبقى في المدينة منهم أحد، لكن تحزبوا وتجمعوا كلهم في معسكر وحصن على بعد أميال من المدينة اسمه خيبر، وده المعسكر الذي كانت تدار منه كل سياسات الدهاء والمكر والخداع والوقيعة بالإسلام والمسلمين. ولذلك كان قتال اليهود في خيبر وإنهاء هذه الدرجة الأخيرة من الدرجات التي يقف عليها اليهود في المدينة وما حولها كان خطوة لابد منها. عشان كده إن شاء الله يمكن المرة الجاية نبدأ أو اللي بعدها بكتير نبدأ في غزوة خيبر وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم باليهود في خيبر. لكن خلونا بقى نتكلم ونقول ونسأل سؤال، يا ترى هل بمجرد عقد الصلح توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة؟ هل مشوار الدعوة وقف بمجرد عقد الصلح؟ هل مش هنتوسع ومش هنبدأ ندعو إلى الله عز وجل بعد ما سالمنا الناس وصالحناهم؟ حيان مشروع الإسلام مشروع منذ أن ولد وهو ينبض ولن يتوقف أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهر لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فمشوار الدعوة إلى الله عز وجل على الصعيد الزماني مشوار لا يتوقف ولن يتوقف مهما أغلقت بعض الأبواب في وجهه، لابد أن يفتح له أبوابا أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما أمن الناس في الجزيرة بدأ يتجه لطريق آخر، مسألة تأديب قبائل العرب ودي قلناها قبل كده، ومسألة اليهود وده هيحصل في غزوة خيبر، ثم مكاتبة ملوك الأرض، وده للنبي صلى الله عليه وسلم بدأ. أي داعية إلى الله صاحب عقيدة ودين ومنتمي ما يضيعش وقته، ومهما أغرقت من قنوات دعوة أو منعنا من دروس مساجد ما ينفعش الدعوة إلى الله تقف أبدا، بل الله عز وجل أرسل نبيه بهذا الدين ليظهره على الدين كله. وبالتالي إحنا مطالبين أن نطرق بالقاف كل وسائل وقنوات الدعوة اللي توصل الإسلام للمسلمين ولغير المسلمين. الداعية الله ما بيعطلش ما بيقفش ما بيبطلش وما بيبطلش حتى يلقى رب العالمين سبحانه وتعالى. دعوة إلى الله عز وجل أمر واسع، أنت ممكن في بيتك تدعو إلى الله، على قنواتك وصفحاتك في الفيسبوك تدعو إلى الله عز وجل، مع جيرانك وقريبك تدعو إلى الله، مع زملائك في العمل. فمجال الدعوة مجال مفتوح وواسع، وصعب أن يغلق أحد كل قنوات التواصل مع الناس، بل لابد ان ليك جيران واصحاب وقرايب وزملاء واخوة واماكن يعني تختلط فيها وتتواصل فيها مع الناس. هذه نقطة مهمة جدا، ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يضيع وقته واستغل فرصة الهدوء مع قريش وبدأ يفتح باب جديد وقناة جديدة للدعوة لم تفتح قبل ذلك، وهي مكاتبة الملوك والامراء في شرق الارض وغربها. مرحلة انتقال دعوة الإسلام من الحالة المحلية الإقليمية إلى الحالة العالمية الدولية. الإسلام ما نزلش للعرب بس، وما نزلش للجزيرة بس، ما نزلش لعرق أو جنس أو لون أو لغة أو طائفة معينة أبدا، وإنما نزل هذا الدين للدنيا كلها. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الإنس والجن كلهم. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. لابد أن يظهر دين الإسلام على باقي الأديان والملل ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يترقى ويفتح آفاق جديدة للدعوة، وهي أن احنا مش بندعو العرب بس، الجزيرة دلوقتي في حالة من الصلح والأمان، نطلع برا الجزيرة نشوف كنا ناس تانية، اتقفل الدول الإسلام في الدعوة، ندعو غير المسلمين، نتواصل مع كل من فتحت بيننا وبينهم قنوات التواصل عشان دين ربنا يوصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يتمن الله أمر هذا الدين حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وقال صلى الله عليه وسلم: حتى ما يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام. الإسلام هيدخل كل بيت في يوم الأيام، يوما ما سيصل الإسلام إلى كل بيت، سواء بيت مدر أو وبر، بيوت الخيام والبيوت الحقيقية، أهل البدو وأهل المدينة، بعز عزيز أو بذل ذليل. عز عزيز أنهم يقبلوا الإسلام بلا حرب، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، أو ذل ذليل ألا يقبلوا إلا بالقتال فيذلوه بالله عز وجل ويدخل الإسلام أيضا. وقال صلى الله عليه وسلم: سيدخل هذا الدين، سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. شوف الليل والنهار بيوصلوا لفين في كوكب الأرض، في كل مكان، سيصل الإسلام إلى كل مكان كما يصل الليل والنهار إلى كل مكان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يكتب خطابات وجوابات ورسائل وكتب إلى ملوك الأرض: كسرى ملك الفرس، قيصر ملك الروم، المقوقس كبير وعظيم مصر، النجاشي ملك الحبشة، ملوك البحرين وعمان والغساسنة وملوك دمشق وسوريا. بعث النبي عليه السلام لبلاد الشام وبلاد مصر والحبشة لأثيوبيا وبلاد الروم في القسطنطينية وبلاد الفرس إيران والعراق وما بعدها من ممالك الفرس في ذلك الوقت، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم جوابات وخطابات ورسائل يدعوهم فيها إلى الإسلام. أخوانا، دعوتنا دعوة تشمل كل العالم. حدود هذه الدولة، دولة الإسلام، هي حدود كوكب الأرض. ويوما ما سنصل كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم، والأغلب أن هذا الاكتمال سيحدث عند نزول المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان وإسلام النصارى كلهم، فيصبح أهل الأرض كلهم على ملة الإسلام. وبالتالي هذا المعنى لازم نذكر نفسنا به، ولازم نزرعه في الشباب والأجيال القادمة، أن هذا الدين نزل لاستنقاذ البشرية، وأن هدفنا مش احتلال ولا قمع ولا استعمار ولا نيل خيرات وثروات البلاد أبدا، ما هذا نية الإسلام أصلا، إنما نياتنا إنقاذ البشرية من الهلاك والموت على الكفر قبل أن يلقوا الله عز وجل. شوف ربيعي بن عامر لما قال ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان، ظلم الأديان، إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هو ده هدفنا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استغل فرصة الهدنة مع قريش في الجزيرة وبدأ يراسل ملوك وأمراء الأرض، وكانت الروم والفرس في ذلك الزمان هم قطبي العالم، أكبر قوتين ودولتين قويتين نظاميتين عسكريتين في ذلك الوقت، فارس والروم. فرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، بعتهم جواب وخطابات يدعوهم فيها للإسلام ويحذرهم من مغبة رفض دين رب العالمين سبحانه وتعالى. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إرسال هذه الكتب، قالوا له إن هؤلاء الملوك لا يقرؤون إلا كتابا عليه ختم مختوم، لازم يكون في ختم عشان يتأكدوا أن هذا الكتاب من صاحبه. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها خاتما منقوش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكتوبين تحت فوق بعض كده، محمد سطر ورسول سطر والله سطر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يختم كل الخطابات اللي تكتب بهذا الختم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب، هذه المعجزات صلى الله عليه وسلم. ليعلم الملوك اللي حيصلهم الكتب ديت أن هذا الكتاب أرسل إليه من النبي محمد، وبالتالي ده كانت نقلة جديدة قوي وطور جديد ومرحلة كبرى في حياة ودعوة الإسلام في جزيرة العرب، لينتقل من مرحلة الإقليمية والمحلية إلى مرحلة العالمية ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بعث النبي عليه الصلاة والسلام عدة رسائل واختار سفراء صلى الله عليه وسلم من أصحابه بعناية يناسب كل ملك، كل ملك سيرسل وسيبعث إليه هذا الكتاب. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يختار من أصحابه سفراء ورسل يرسلهم إلى الملوك والقادة والأمراء في بلاد مصر والحبشة والشام والروم وبلاد فارس والبحرين وعمان صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة برضو مهمة، مسألة أن ما تعرف عليه الناس يصير كالمشروط شرطا، القاعدة الفقهاء بيقولوها المعروف عرفا كالمشروط شرطا ما لم يخالف شرع. فلما كان نظام الملوك أنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما، اتخذ النبي خاتما صلى الله عليه وسلم. مسألة تانية، اختيار الأصلح ليس شرطا أن يكون الأفضل. فالنبي لما اختار السفراء والرسل اللي هيبعتهم ما اختارش أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضهم، أنهم هم الأفضل، لكنه اختار الأصلح لهذه المهمة حتى لو لم يكن الأفضل في الإجمال. اللي يعرف الطريق، يعرف كيف يكلم الملوك، لأن الدخول على الملوك والكلام معهم يحتاج إلى مضاراة ويحتاج إلى استيعاب ويحتاج إلى صبر. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم من يتلطف بالملوك ويستطيع الوصول إليهم ويعرف الطريق ويتقن الدخول على أمثال هؤلاء. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبعث، يعني أنا حابين النهاردة نقرأ بعض نصوص الرسائل التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض. نبدأ بالرسالة الأولى والكتاب الأول وهو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحمة النجاشي ملك الحبشة. طبعا احنا النبي صلى الله عليه وسلم تواصل مع أصحاب النجاشي قبل كده برضو عبر الرسائل أيام هجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الثانية في الفترة المكية زي ما قلنا في بداية السلسلة. لكن هنا بقى التواصل الأول كان غرضه استيعاب المسلمين المهاجرين إلى الحبشة أيام هجرة الحبشة الأولى، لكن التواصل هنا هدف دعوة النجاشي نفسه إلى الدخول في الإسلام هو وشعبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل الكتاب يقول فيه صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى النجاشي عظيم الحبشة، وفي رواية أصحمة عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. ده نص الكلام اللي كتب من لسان النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي. وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة. إعلان وإثبات ووضوح وصراحة في عقيدة المسلمين في مريم وعيسى. فحملت بعيسى من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده، وإني أدعو إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعني. الكلام هنا الملك الحبشة، الحبشة زمان كان ملك كبير، هي أثيوبيا دلوقت، وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت، فاقبل نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. طبعا في خلاف من أهل السير، هل الخطاب ده اللي بعث من النبي صلى الله عليه وسلم في أيام هجرة الحبشة الأولى مع جعفر بن أبي طالب، ولا ده اللي بعث في فترة مكاتبة الملوك بعد صلح الحديبية؟ والراجح، رجح كثير من أهل السير أن النبي بعث للنجاشي خطابين، وهو الراجح الخطاب الأول اللي كان متعلق بالمهاجرين هجرة الحبشة الأولى مع جعفر بن أبي طالب، أما الخطاب الآخر فكان مخاطبا به أصحاب النجاشي بالدخول في الإسلام هو ومن معه من الحبشي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب: يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلم. قال: فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك. حقيقة أن أصحاب النجاشي لما استقبل هذا الكتاب أصحاب ممن أسلموا، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب لما مات، وده دليل على أنه مات مسلم. كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الرسول السفير للنبي بعته للنجاشي صحابي اسمه عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وارضاه. فنزل من سريره، يعني نزل من عرش الملك بتاعه على الأرض، وأعلن إسلامه لجعفر، وكتب كلاما نصه بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من النجاشي أصحمة، سلام عليك يا نبي الله، من الله ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد بلغني كتابك فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت تفروق، يعني التفروق قمع التمر قيد أنملة، إنه كما قلت على سيدنا عيسى يعني، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقد قرينا ابن عمك وأصحابك. القراء اللي هو الضيافة، يعني ضيفت ابن عمك جعفر بن أبي طالب وأصحابه اللي هم الصحابة اللي هاجروا معاه هجرة الحبشة الأولى إلى النجاشي. فأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين. فرضي الله عن النجاشي. النجاشي بيعتبروا العلماء من التابعين وليس من الصحابة. ليه؟ مع أنه عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كلمه وخاطبه بعض عن طريق الرسائل، لكنه لم يقابل النبي، لم يلقاه وجها لوجه صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم يأخذ درجة الصحابية، لأن تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك، فهو أسلم ومات على ذلك وعاصر النبي لكنه لم يلقاه صلى الله عليه وسلم. حين النجاشي لما مات هيموت في السنة التاسعة من الهجرة، هيقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اخرجوا وقوموا وصلوا على صاحبكم أصحم النجاشي، ويصلي النبي عليه صلاة الغائب صلى الله عليه وسلم في سنة 9 هجرية زي ما هتيجي بعد كده. وده دليل أن من مات من المسلمين بأرض الكفر ولم يصلي عليه أحد يشرع للمسلمين، بل يجب أن يصلي عليه المسلمين صلاة الغائب. يبقى على الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الغائب لا تصلى على من مات في الغربة كده وخلاص زي ما كثير من الناس يظن، بل الراجح أن صلاة الغائب تصلى على من مات من المسلمين بأرض كفر ولم يصلي عليه أحد، لأن بلاد الحبشة لم تسلم إلى الآن، الحبشة لم تسلم لحد النهاردة، لكن الملك بتاعهم أسلم وأسر إسلامه عن شعبه ومات على الإسلام، فهم دفنوه على طريقتهم، لم يصلوا عليه، ما فيش مسلمين هناك يصلوا عليه. وهو لما مات كان المهاجرين من هجرة الحبشة الأولى رجعوا خلاص إلى المدينة أصحاب السفينة، فبالتالي لذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب. أما من مات من المسلمين في غربة أو في أرض كفر وصلى عليه مسلمون هناك، سواء الجالية المسلمة أو سواء البلد اللي هو فيها مسلمين، فعلى الراجح لا يشرع صلاة الغائب عليه لأنه صلي عليه، لأن الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية لا بد أن يقوم بها أحد. وده تقريبا يعني من نوادر الملوك اللي أسلموا من أول وهلة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. باقي الملوك إما حارب وقاتل وعاند، وإما هادن ودفع مالا وجزية وترك على كفره. خطاب الثاني اللي بعته النبي عليه الصلاة والسلام إلى المقوقس عظيم مصر. الفترة دي كانت مصر يسيطر عليها الرومان، وكان الحاكم فيها بأمر الرومان رجل اسمه المقوقس عظيم مصر، واسمه الحقيقي جريج بن متى، وكان نصرانيا، وكانت مصر في الفترة دي غالبهم من النصارى، ولم يكونوا يتكلمون العربية في الوقت ده. دي من المفاجآت اللي كتير ما اسمع عرفهاش، أننا ما صرنا عربا إلا لما فتح المسلمون العرب بلادنا، وقبل كده ما كناش عرب أصلا ولا كنا نتكلم العربية، بل العرب المسلمون لما فتحوا البلاد بالإسلام أدخلوا اللغة العربية لغة القرآن في بلاد مصر والشام والمغرب العربي وبلاد الترك والديلم والفرس وبعض بلاد الروم و كل البلاد اللي تتكلم اللغة العربية الآن ديت ليست من العرب العاربة الأصيلة، وإنما هم استعربوا ودخلوا في العربية بعد الفتح الإسلامي. فأرسل مسلم خطابا إلى عظيم مصر يقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم. كانت مصر هي غير الإسكندرية، فكان ده عظيم مصر والإسكندرية، لأن في بعض الناس حكموا مصر ولم يحكموا الإسكندرية أو العكس. يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم القبط. قبط اللي هم المصريين مش النصارى، ولذلك تسمى مصر إيجبت. إيجبت يعني مدينة القبط، فكلمة قبطي تعني مصري قديما ولا تعني نصراني أو مسيح، وإنما تعني كلمة مصري قبل دخول الإسلام. أقبط يعني مصري. سلام على من اتبع الهدى أما بعد، دي بقى دعوة النبي لمصر صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا مصر مش هتفتح بالإسلام إلا في خلافة عمر الخطاب سنة 20 هجرية تقريبا 18 أو 20 هجرية على خلاف من أهل التاريخ. فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط. رفضت الإسلام هتشيل ذنب الشعب بتاعك اللي منعت عنه الإسلام. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. النبي بعت مين بقى للمقوقس؟ مين السفير اللي النبي بعته من أصحابه عليه الصلاة والسلام للمقوقس عظيم مصر؟ هو حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل بدري شهد بدرا وبيعة الرضوان، وهيكون له قصة كبيرة في فتح مكة نحكيها إن شاء الله. فلما دخل حاطب على المقوقس قال له كلام جميل قوي، قال له إنه كان قبلك هنا رجل يزعم أنه الرب الأعلى. يقصد مين؟ فرعون. كان في حد قاعد قبلك على العرش بتاع مصر؟ طبعا يقصد فرعون، بس ده من آلاف السنين. يزعم أنه الرب الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى وانتقم منه، فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك، بحذر المقوقس. فقال المقوقس: إن لنا دينا لن ندعه إلى ما هو خير منه، لن ندعه إلا لما هو خير منه. فقال حاطب: ندعوك إلى الإسلام، إن هذا النبي دعا الناس، فكان أشدهم عليه قريش وأعداهم له يهود، ده نص الكتاب والخطابات اللي بين النبي وبين الملوك صلى الله عليه وسلم، وكان أقربهم منه النصارى. يعني حاطب بيقول له إن أكثر ناس حاربتنا المشركين واليهود، وأكثر ناس هي أقرب إلى الإسلام النصارى، فإحنا نأمل فيكم. ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد، مش النبي صلى الله عليه وسلم بشر به على لسان عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فكل نبي أدرك قوما فهم أمته، والحق عليهم أن يطيعوا. فقال المقوقس: قد نظرت في أمر هذا النبي فوجدته لا يأمر بمزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه، ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكاذب، وسأنظر. خد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قعد يقرأه ودفعه، ودعا كاتبا يكتب بالعربية، وكتب لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: من المقوقس عظيم القبط سلام عليك. ده رد بقى ايه عظيم القبط؟ اللي هو رئيس دولة مصر في الوقت ده في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ايام ما كان يسيطر عليها الرومان والنصارى. اما بعد، فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو اليه، وقد علمت أن نبيا بقي، يعني احنا عارفين أن في نبي في آخر الزمن هيخرج، وكنت أظن أنه يخرج بالشام. طبعا كل بني إسرائيل من يهود ونصارى كان ظنهم أن نبي آخر الزمان هيخرج منهم في بلاد الشام، ما ظنوا أنه سيخرج من العرب، وكانت صدمة ومفاجأة كبيرة ليهم أن آخر نبي وهو أفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم يخرج من جنس العرب، وأن النبوة نزعت من بني إسرائيل. فقد كنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، لهما مكان في القبط عظيم، وبعثت كسوة وأهديت بغلة لتركبها، والسلام عليك. يعني بالآخر رفض الإسلام، لكن أعلن انصياعه ومهادنته للنبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، وبعت هدايا إلى النبي وغنائم وأشياء يرضي بها رسول الله ليكف الجيش عنه يوما ما. الجاريتين اللي بعتهم المقوقس دول كانت منهم مين؟ ماريا القبطية، هي دي ماريا القبطية سرية النبي صلى الله عليه وسلم، ملكة يمين للنبي. ماريا قبطية لأنها جاية من مصر، واستولدها النبي صلى الله عليه وسلم وأنجبت له إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. والبغلة كانت تسمى دلدل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركبها، وده دليل على جواز قبول هدايا الكفار، ليس على سبيل المهادنة للدين، أو ليس على سبيل المداهنة آسف على الدين، وإنما لتأليف قلوبهم على الإسلام. وبالتالي ما ظل الشعب المصري على غير الإسلام في الوقت ده، و دي كانت مرحلة تمهيدية لحين ما تخرج الجيوش بالفتوحات بعد ذلك، وده حيتم بعد استقرار الإسلام في الجزيرة ووفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الكتاب الثالث ونختم به، النبي عليه الصلاة والسلام بعته إلى كسرى ملك فارس، وبلاد فارس في الوقت ده كانت تسيطر على إيران دلوقتي والعراق وأجزاء من الخليج وما بعدها، بل وكانت تملك كثير من بلاد السند فيما قبل الهند يعني. فقال له النبي بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله. هنا كسرى والفرس مجوس عباد نار، ورئيس نصارى كالنجاشي وكالمقوقس. أدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافر، أسلم تسلم، فإن أبيت فعليك إثم المجوس. النبي بعد بالكتاب ده مين صلى الله عليه وسلم؟ صحابي جليل اسمه عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه. الصحابي ده دفع هذا الكتاب إلى عظيم البحرين، إن البحرين كانت من الحاميات التابعة لبلاد فارس في ذلك الوقت. وعظيم البحرين بعت الكتاب ده إما بقى مع واحد تاني، أو بعته مع عبد الله بن حذافة إلى كسرى ملك فارس. طبعا كسرى رجل متكبر متغطرس مجوسي عابد للنار كافر. فلما وصلوا الكتاب شعر بالمهانة ان ازاي واحد يكلمه بالطريقة دي. فقال في غطرسة: عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه قبلي. عشان النبي كتب في الكتاب من محمد رسول الله الى كسرى. وعادة الملوك لما بيكتبوا لحد اكبر منهم يبدأوا باسمه هو الاول، فقالوا لفلان من فلان. لأن النبي ما عملش كده صلى الله عليه وسلم، إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، إنك أنت الأعلى. فقال: عبد من رعيتي يكتب اسمه قبلي. ومزق الكتاب، قطع الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بعده. فلما بلغ هذا إلى النبي فقال صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه وقد كان. فعلا أول ملك حيسقط من ملوك الأرض ملك فارس، سقوط مدون. سبحان الله، معسكرات الشرق برغم أنها أكثر تطرفا إلا أنها أسرع سقوط. كسرى كتب إلى عامله في اليمن أن يبعت يجيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي بعت له الكتاب ده، يجيبه ويجيبه له لحد هنا. شوف الكلام وشوف الكبر والغطرسة. وفعلا وصل 2 من السفراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يطالبون النبي أن يأتي معهم للقاء كسرى بنفسه صلى الله عليه وسلم. وقالوا له: إن شاه ملك الملوك، يقصد كسرى، يأمرك أن تأتي معنا. وتوعدوا النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي قال لهم: القياني من الغد، طيب قابلوني بكرة في المدينة. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه طبعا أن كسرى سيتمزق ملكه سريعا. وقد كان حصلت ثورة داخلية شعبية ضد كسرى في بلاد فارس بسبب هزيمته قدام جيوش الروم في معركة من المعارك، خسروا فيها بيت المقدس اللي كانوا أخذوه في قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلب. فحصلت ثورة ضده، وابنه طلع عليه وقتله واستلب ملكه. فأجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: مزق الله ملكه. والنبي صلى الله عليه وسلم اعلم الرسولين اللي عنده دول السفراء اللي عنده ان الملك بتاعكم اتقتل وان الدوله سقطت. وطبعا كانت الاخبار في الوقت ده ما بتوصلش الا بعد اي اسابيع وشهور على ما تتناقلها القوافل في الطريق. فكيف وصلت الى النبي في نفس اليوم صلى الله عليه وسلم؟ اعلمه ربه عن طريق الوحي. فده كان سبب في اسلام عامل فارس على بلاد البحرين لما رأى هذه النبوءة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، ودعا بتمزيق الملك فتمزق ملكه وتشتت شمله، فكانت يعني سبب في إسلامه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ السفراء: إذا عدتم فأبلغوا من حكم بلاد فارس أن ملكي سيبلغ بلاد فارس، وأنه سينتهي إلى منتهى الخف والحافل، آخر مكان تصله أخفاف الجمال وحوافل الخيل سيصله جيش الإسلام يوما ما صلى الله عليه وسلم. يعني نكتفي كده عشان ما نطولش على الناس بخطابات النبي اللي قلناها النهاردة إلى النجاشي ملك الحبشة والمقوقس ملك مصر وكسرى ملك فارس. وإن شاء الله المرة الجاية نكمل خطابات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمراء والملوك من قيصر ملك الروم ومن المنذر بن ساوة وغيرهم من سلاطين عمان وملوك البلاد المحيطة بالجزيرة العربية، عشان يترقى الإسلام إلى مرحلة العالمية. وبعدها هيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقى إيه؟ يجهز العدة لإنهاء آخر معسكر لليهود في المدينة، وهم خيبر، يهود خيبر، لإنهاء هذا العضو الفاسد في جسد الجزيرة العربية. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.